صلي وسلم عليك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لكم جميعا التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هو موضوع الحلقة النهاردة اسمه مشكلات لا تنتهي، مكتوب من امبارح الصبح في جمعية الوجوه الناضرة بالقاهرة، كتبته البنوتة نادية وانا بملي عليها وقالت لي اكتبوا لك كمبيوتر واطبع، وقلت لها وريني خطك خطها ما دون تعرف اشوف، خلاص ما فيش داعي بقى الكمبيوتر وكمبيوتر. مشكلات لا تنتهي، عايز ابدا موضوع النهارده بقصه هي في حقيقتها جميله ومفيده جدا. كان في جماعه اسمهم في الجاهليه بنو تغلب، زي بنو فلان وبنو فلان. بنو تغلب الظاهر كانوا ناس كرماء او بيعرفوا يكرمون الضيف. فالظاهر جالهم شاعر ذبحوا له ناقه ولا حاجه عشوه كويس، فكتب فيهم قصيده شعر يمدحهم، انتوا الكرم كله انتوا اللي ما حصلتوش. ومشي الشاعر وانتهت الليله وخدوا القصيده كتبوها في توب كبير وعلقوها على الجدار عندهم. اي حد يقول سلام عليكم يقولوا له تعالى شفت الشاعر كتب فينا ايه؟ يا بني تغلب يا حلوين يا امامر يا كرامة. بعد يومين اتنين يعدي واحد تاني يقول هاي، قبل الهاي ما تطلع على الوجود، تعالى هاي عليك، ما شفتش الشاعر كاتب فين؟ بنو تغلب يا حلوين يا اللي ما في زيكم. اليوم اللي بعدها باربع خمس ست ايام واحد يعدي يقول هلو، يقولوا له هلو كمان، يجي جاي جري، ما شفتش الشاعر قال فينا ايه؟ يا حلوين يا مقطقطين يا اللي ما حصلتوش، يا بني تغلب يا خير الباريه يا اللي ما فيك زيك وكبدكتي. الناس كلها تقدمت وبنو تغلب اتخلفوا بسبب الحكايه دي. ايه ده؟ مصيبة السودة بقى اللي كشف عليها وكشف عنها وفرجنا عليها عمرو بن كلثوم الشاعر الكبير، قال ان الحكاية دي استمرت اجيال. يا نهار اسود، لازم اقول يا نهار اسود طبعا، اجيال يعني الناس ماتت وسابوا ضراري. الزراري اي حد يقول لهم عمتم صباحا يقولوا وصباحك تعالى، ما شفت الشاعر قال ايه في جدودنا؟ بنو تغلب يا حلوين يا مقمارين يلي ما في زيكو ابدا. يا نهار اسود، اجيال قالها ازاي عمرو بن كلثوم؟ قالها بني تغلب عن كل مكرمه قصيده قالها عمرو بن كلثوم هو نفس الشاعر، وفاخرون بها مسكان اولهم يا للرجال لشعر غير مسؤوم. انتوا ما سئمتوش هذا الشعر؟ كفايه قوي انها تتقال مره او مرتين، كفايه. اقول لكم معلومه بقى زي الدهب، ممكن؟ ممكن معلومه زي الدهب؟ معلومه من دواليب العلم اللي مش غويطه قوي، تقول لك ان القرآن الكريم، بص، لا يمل برغم تكراره كغيره من سائر الكلام. افهم منها ايه؟ ان اي كلام تقعد تكرره طبيعي لازم تمل منه. اي قصيدة شعر رائعة لو فضلت طول عمرك تقول لي إله في قريش إله فيها من حد اشتاق الصيف، قلتها مليار مرة ما تحسش بملل. دي نفحات القرآن الكريم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وتقعد تقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. حتى مرة كان في زمان واحد بيصلي بابنه، يعني إماما وابنه وراه هو المأموم، ففضل يقول ولا الضالين ويقول هو وابنه آمين، ويجي الراجل يقول ايه مرج البحرين يلتقيان، الله أكبر. وبعدين كل يوم ولا الضالين، هو ابنه يقوله آمين، يقول مرج البحرين يلتقيان. قعد شهر، فابنه قال له بابا بابا، قال له نعم حبوكشة، نعم حبوكشة. قال له هو انت مش حافظ غيرها؟ قال له انت سمعتني بقولها كم مرة حبوكشة؟ قال له مية يا بابا. قال له والله ما قرأتها مرة في المرات المئة إلا واستحضرت لها معنى جديدا. ده القرآن، لما سيدتك تفضل تقول قف أنا أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، معلقة امرئ القيس بسقط اللواء بين الدخول في حوملي، وتيجي تكررها خمس ست مرات تحس انك عايز تتآية. لو ما حسيتش بانك عايز تتآية لازم تروح لدكتور تعالج، لازم تمل من كلام حلو لتكراره، وإلا تبقى عيان من أول السطر بقى. فما بالك بعدم الملل من الكلام القذر اللي ما ورانا شريره؟ ده لازم ينقطع، ما يبالوش وجود. إن مراتك تكلمك أنت مش مهتم بيا، فتقول لها ليه يا حبيبتي؟ الكوكو موجود، الحياة مش أكل وشرب. تقول لها يا روح أمك مبروك عطية الكبير قوي، أكبر أستاذ في جامعة الأزهر وفي جامعات تانية بيقول الحياة أكل وشرب، لو جعت هتموتي من الجوع، أنا مهتم بيك، أنا كذا كذا. أنت عايز الاهتمام بتاع السيمة؟ مش عندي. انسيه لو أنت عايزة تخش الجنة وإن شاء الله معنك بقيت مراتي، بس انسيه. تقول لك ايه؟ بص العيون ام عيون خضرة، تقوم تقول لها شيخه انسي بقى وبتاع، وتتحل المشكله. بعد كام يوم تيجي مشكله، ما انا عارفه مين السبب، ام العيون غدره. المصيبه السوداء بقى بعد 20 سنه من الجواز، تكون ام العيون الخضرة دي راحت تعمل ميه بيضه زي حالاتي بالظبط، وفقدت عينيها. الدكتور الهمام ما كانش مركز، فخبط إبرة البنج في عيني أنا مبروك عطية، راح مطير الشبكية وعمل انفصام شبكي وحط سيليكون، وكل ما يجي يشد سيليكون تطلع الشبكية معاه لغاية لما راحت. أم عينين خضرة عملت المية البيضة ده ميبي ميبي ميبي، وراحت عينيها. وبرضه تقول له أم عيون خضرة يعني مفيش فايدة، هنفضل مفيش ورانا هدف في الحياة غير الكلام القذر. أنت بتهني، أنت بتشتمني، أنت بتجرحني. الله يرحمه ابن عبد البر له كتاب اسمه جامع العلوم، يقول العالم الكبير من كتر النار اللي جواه يقول يا غبي ويا كلب يا ابن الكلب واللي ما بتفهمش حاجة ويا كذا، ولا يقصد شتيمة. وذكر من أدلة هذا إن أم المؤمنين عائشة قالت ومتى كان أبو هريرة يفهمه، هي طبعا لا بتسيب أبو هريرة ولا بتديله زيرو في الامتحانات، لكن كلام لا يعول عليه، ولكن تفهم مين يا جدع؟ ولو فهمت هترجع لك نفس الحكاية تاني. انت بتشتميني علي كسارة؟ علي الطلاق ما بشتمك. بجد؟ طيب اما اعمل لك القهوه بقى، تروح الدنيا تروح تروح تروح وترجع تاني. انت بتشتي شغلي ايه؟ سواقه. الحياه بهذه الطريقه بكل امانه ترضيه فوق مستحيله. لازم نتفق على ان احنا نوقف الوباء، لازم نتفق على ان احنا نوقف اللي بنبات فيه نصبح فيه، ده لازم يوقف. دكتور مبروك عطيه الاستاذ لما كتب كتاب اسمه الحياه مشكلات لذيذه، لازم تكون الحياة مش مشكلة يعني أزمة وبروبلم وبتاع وكده، لا قضايا يعني، الحياة قضايا، كل يوم هو في شأن، مع إنه سبحانه وتعالى مستغني عن الشؤون. وقالوا المفسرون في سورة الرحمن: يغني أناسا ويفقر آخرين، يصح أناسا ويمرض آخرين. وفي حديث أنا أحفظه يساوي تريليون استرليني، لا آسف دينار كويتي عشان بحبه وبحب بلده. يقول إيه؟ يقول الحديث إيه؟ ما من ريح تهب إلا وفيها داء لسليم ودواء لسقيم. أي نسمة هوا ماشية في الأرض فيها جوز. أنا استنتجت من الحديث ده معانيها كثيرة، وقلت أي حاجة، وسبقني المتنبي: مصائب قوم عند قوم فوائده. يعني لما واحد يطلق مراته أهي مصيبة، يعني صحيح الطلاق زي الفل وربنا جعله حل لمثل هذه الحياة الفاشلة، بدل ما الناس تنتحر أو يموتوا بعض أو يكرهوا ربنا ويكرهوا الدنيا، ما هم مش قادرين، في واوا في صراصير في الأدمغة، مش قادرين يحلوا المشكلة. يعني أنا عجبني راجل جدا وضربت له تعظيم سلام من كام يوم، لما دخل على بيته وقالوا له عايزين نتكلم معاك، قال: البنك حجز على شقتنا؟ قالوا: لا. العيال جالهم فشل كلوي؟ قالوا: لا. محتاجين تاكلوا؟ قالوا: لا. محتاجين حاجة؟ قالوا: لا. حد قال أدبوا عليكم؟ قالوا: لا. قال: ما عندكوش؟ ماليش كلام عندكم، خلصوا خليني أعرف أريح. عملت له كده وهفضل أعمل له كده. خلي عندكم حاجة ربنا سماها عزم الأمور: اللهم إني قد بلغت فاللهم فشهد. مصطفى بيه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يخليك. لو سمحت بس كنت عندي حضرتك سؤالين. يلا سريعا. اول حاجه، انا عايز اعرف ايه الحكم ان انا امشي كمسلم يعني في جنازه حد مسيحي او يهودي؟ دي اول سؤال. كويس قوي. كان في حد من الصحابه رضوان الله عليهم، مش هاخد انا اكتر من سنتين اتنين، ماتت امه وكانت امه ليست مسلمه، فقام الصحابه جميعا معه ودفنوها معه، فقال: الله الله في إخوتي الذين جبروا خاطري في أمي. الإنسانيات في هذا الدين بلا معنى، وتمشي في الجنازة وتعزي المصاب، ويبقى كل شيء في الحياة جميلا بهذا الفقه. قول يا مصطفى تاني إيه؟ جزاك الله خير. السؤال التاني شيخ مبروك، يعني الأيام دي سمعنا كده كتير إن هو إيه، الناس تتكلم إن هو الحجاب ده عبارة عن غطاء للجسم، يعني مش غطاء للرأس اللي هو الشعر. أيوه. للسيدات. فالموضوع ده انتشر كتير، وخاصه يعني ايه في الكليات، حضرتك تسمع الفتيات بيتكلموا في الموضوع ده كتير. فانا كنت عايز حضرتك بس يعني ترد علينا بايات واضحه وصريحه ان هو الحجاب يعني للشعر كمان، مش فقط للجسد يعني. بالنسبه للمراه يا مصطفى؟ بالنسبه للمراه. لا حبيبي، هي كلمه حجاب في اللغه العربيه تعني زي ما قال ربنا: وبينهما حجاب، يعني بين الجن، بين اهل الجنه واهل النار حجاب، يعني سور، حراره الجنه ما تتسربش منه. لكن ممكن المعنى اللغوي يتطور وينتقل ويبقى عرف تاني، انك تلاقي كلمه حجاب بمعنى ستار المراه او ستار شعرها. الايه الواضحه جدا في سوره الاعراف على الشمال: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ويجمعوا علماء المسلمين على ان سوءة المراه كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، وان سوءة الرجل ما بين السره والركبه. كلام اكتر من كده هيعمل زي موضوع الحلقه: كل 3 ايام الحجابه النيابه، كل 4 ايام الحجابه النيابه، الحجابه النيابه، انت ايه بيشيل النياب؟ كان ما عندناش اي موضوع في الدنيا غير الكلام ده. في ناس كتير جدا مش مغطيه راسها ومحترمه، وربنا لا يمكن يضيعهم عشان شعر، ودول يتاخدوا بالراحه ويتنصحوا مع الايام ويشوفوا حاجات حلوه. لاني انا بقول من زمان ان دي ثقافه، يعني البنت طلعت كده وامها كانت كده وجدتها كانت كده، واوروبا لما صدرت لها العلم يا محمد علي كانت الدنيا كده، ومي زياده لما جت في القاهره وعملت اديبه وصاحبه صالون كانت كده، اتثقفت كده، لكن عندها مبادئ وعندها كل حاجه. ربنا قال: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. فمش هيضيع حاجه قصاد حاجه. فبلاش الاوفر قوي والمبالغه قوي في ان احنا ما عندناش من قضايا المراه الا البسي القلعي. اظن ده دليل على تفاهه عقول وسخافه عقول. استفد من المراه علما وقراءه للقران. فاطمه الله يرحمها بنت محمد بنت فلان فلان فلان كانت استاذ جلال الدين السيوطي وعلمته الحديث روايه ودرايه ومتنا وكتير جدا من الفضليات. كنا عالمات فضليات. بلاش احنا حكايه نفتح الدين محل ازياء حريمي. بلاش كده بلاش كده. قول يا ست منى. نشوى وناهد عندنا اتنين نون وعطيه كمان. ده مجرم. ازاي اتصل بيا الواد في التليفون؟ الو مبروك. اتصل بيا طمنا معاه طول الليل وهو اللي كاتب لي وكاتب لي بعض الكلمات غلط. قولي يا بنتي مين انت، نشوى ولا ناهد؟ ايوه الو السلام عليكم. نشوى ولا ناهد؟ نشوى. نقول يا نشوى. ايوه دكتور لو سمحت انا عايز اعرف بس حكم ان انا لما بدعي على بنتي ده حرام ولا حلال؟ حرام. وهي ما بتسمعش الكلام خالص وبتعمل كل حاجات غلط وانا مش قادر عليها. بحب اسالك سؤال مهم قوي. هو فين الكلام اللي ما بتسمعوش البنت؟ نفسي اعرفه. نعم نفسي اعرف نموذج من الكلام اللي هي مش بتسمعه. لان كل واحد بقى بيني كل واحد بقى بيني بيقول لي عشان ما بسمعش الكلام ما بسمعش الكلام. فساعات انا بنفعل واقول له هو انت عندك كلام يتسمع؟ لا كلامي ده مهم انا جدا. اه طبعا لازم كل واحد يوضب روحه ويصلحها. ايه الكلام يا حبيبتي؟ علينا. ايه الكلام يا حبيبتي؟ لحظه واحده. ايه الكلام اللي البنت ما بتسمعوش؟ كل حاجه ما بتذاكرش، مش عارف تلبس الحجاب، فين ده الكلام برضه؟ فين الكلام؟ وهي مش هي محتاجه منك ذاكري كل يوم وكل دقيقه؟ اقعدي جارها. لا لا اقعدي جارها حبيبتي اقعدي جارها وحسسيها ان الكتاب مهم من غير ما تزعقي فيها ولا تشخطي فيها ولا تتهميها بانها مش بتركز ومش بتفهم. ما هي وادي دقني وتقولي لها استني بس استني بس وتقولي لها ادي دقني اهي اذا نفعتي. فنصيحه مني شيلي دقنك عشان تبقي كويسه في عين ابوها وما تعوديش كل شويه تقول لها ادي دقني. خلي ابوها مره يقول لها ادي دقني بس ما تقولوش بابا الكلام. بيكلمها باباها اهبل وانت هبله. البنت علشان تبقى بنت سويه وكويسه وربنا يرضى عنها دنيا واخره وزيها الواد لازم تحس انها وسط ابوين بيقدران العلم بحك وحكيكي مش بتمثيلي، وان الكتاب في حياتهم سبب حياتهم وسر الجمال في حياتهم، وان الكتاب محترم، وان هم بيقضوا اكبر وقت في حضن الكتاب، يحولوا كتابهم لكتابها وقت ما يكون عندها دراسه، ولما تخلص امتحانات وتنجح يحولوا كتبهم ليها فتتأثر باليسير منها السهل وتنمو ثقافتها. لأن ده بقى سيستم بيت بيت بيقعد يتناقش في علم مش في أم العين الخضراء اللي سحرت وبوظت ويبقى كلام عن النسوان وعلى قلة الأدب في بيئة خالية من قلة الأدب. لازم العيال يعرفوا ان البيت ده جميل جدا اللي ربنا اداهم اياه. ده بيت جميل جدا راقي. مش ممكن تكوني قاعده مش عايزه اقولها على الهوا، حندم قوي لو قلتها مع انها حزقاني عايزه اقولها. ما بلاش هخليني اقولها بلغه راقيه شويه. ما تبقيش انت قاعده مرحرحه. يا حلوه دي معقوله مرحرحه؟ مع ان منى ما قالتليش رايها اذا كانها حلوه ولا اقول لها الكلمه الثانيه الصعبه. حاضر يا فندم. ما تبقيش قاعدة مرحرحة قدام التي في بتشوفي برنامج فاشل أو بتشوفي أخبار الفنانات والفنانين وتقولها روحي ذاكري روحي ذاكري. لا قعديها معاكي خليها تفشل. يا تطفي المحروق ده في الوقت ده وتقعدي معاها وتقولي توكلنا على الله. إيه بقى يا ستي؟ السماء صافية. السماء مبتدأ مرفوع بالضمة. صافية خبر المبتدأ مرفوع بالضمة. تيجي نلعب لعبة حلوة نقول 20 جملة زي دي. انت واحدة وانا واحدة، انت نوبة وانا نوبة، انت مرة وانا مرة، الطير مغرد الله، الطير مغرد الله، الماء جار. يا لهوي نسأل فيها الدكتور مبروك دي فين الضمتين؟ يوم دكتور مبروك يقول له أصلها جاري وحصل لها الإعلال، يعني حذف حرف العلة اللي هشرحه بكرة إن شاء الله. ربع عربي في دراسة سوهاج، يا رب ما فيش ولا بنت تتخلف ولا تأخروا عني. ها أخد كريم؟ حاضر، يلا ولا يهمك أي حاجة. يلا يا كريم. السلام عليكم. كون السلام يا فندم ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. دكتور سؤال سريع معلش مش هعطلك في الميراث. ألو؟ وقف لي قلبي وقف. يلا اتفضل حضرتك. بص والدي توفى وكان شاري شقة إيجار جديد دفع بها فيها رقم ضخم جدا مع اشتراها يعني بقت ملكه ولا اشتراها يعني؟ لا لا لا لا أكر تعاقد على شقة إيجار جديد يعني ودفع مبلغ كبير عشان تقعد 60 سنة ولا عشان يدفع إيجار قديم؟ لحظة، ولا عشان يدفع إيجار قديم قوي؟ لا لا عشان يقعد مدة طويلة 59 سنة 60 سنة فدفع مبلغ فدفع 70 ألف مثلا. لا مبلغ أكبر من كده بكتير جدا. طيب فالمهم توفى الوالد واللي كانت الوالدة وأختي المطلقة عايشين في الشقة وأنا عايش متجوز وعايش في شقة تانية. دلوقتي الوالدة قررت إن هي العمارة اشتراها واحد وقرر ان هو يتفاوض مع السكان على اساس يمشيهم ويديهم الفلوس اللي هم دفعوها. الوالده واختي اتفقوا على ان هم ياخدوا الاموال ديت ويشتروا بيها شقه تمليك يكتبوها باسم والدتي ومتحفظين على ان انا بيقولوا ان انا ماليش في الميراث او ان انا الشقه ديت اللي ياخد فلوسها هو اللي قاعد فيها بس مش من حقي ان انا اخد فيها مليم. ليه؟ على اساس ان اول مره اشوف راجل مظلوم، اول مره اشوف راجل مظلوم في الميراث. والله الحمد لله. يا دايما الظلم بيبقى على البنات. انا يعني دلوقتي دلوقتي البنات متفقين مع والدتك ان هم ياخدوا المبلغ اللي دفعه الوالد. نعم. ويروحوا يجيبوا شقه يكتبوها باسم الوالده. بالظبط. وانت مالكش اي حاجه. بالظبط كده. ده من فضلك لو انا عملت سؤال امريكاني. ده نعم. دين محمد ولا مع كل احترامي مع كل نعم. احترامي للجميله المحترمة ليلى نظمي ولا دين عفركوشة بربكوشة؟ اختار كده من فضلك يا كريم. انا هقول لك على حاجة واحدة هسهل لك الإجابة. ليس هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. اختاروا أي حاجة تانية حبيبي. أنا واقف عند النقطة. تعرف لو قلت لي إن هم عايزين ياخدوا فلوس للشقة الإيجار هقول لك حرام مليون في المية. لكن هم ياخدوا اللي أبوك دفعه وهيتركوا العين. ألف هنا، مفيش مشكلة، الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يقعدوا بقى يقولوا بابانا دفع في الشقة دي 300 ألف، بدل مبلغ كبير قوي يعني، عشان ياخدها في سانت فاطمة لمدة 60 سنة وهي بحي راقي. احنا بقى نشوف، هقول لحضرتك، احنا نشوف نصيب كل واحد في 300 ألف دول اللي دفعهم بابا قبل ما يموت. ماما ليها التمن فيهم. حضرتك والبنات للذكر مثل حظ الانثيين الا اذا كان ليك جدان فكل جد ياخد السدس. بعد كده تتفقوا بقى. احنا قبضنا ميراثنا من ابونا الله يرحمك يا ابونا. هنعمل ايه يا اولاد بالميراث ده؟ نروح السينما ونفرتكوا؟ نعمل كذا ولا كده؟ بتاع منى بتسالني انت اخترت ليلى نظم ليه؟ عشان كانت بتقول الطش تقال لي يا حلوه يا اللي قوم استحم. معرفش هي ولا عايده الشاعر، بس يعني فده بتاع ده دين الطشت، انما دين سيدنا محمد اللي هو الطاسه اللي في المخ مش الطشت ما بيقولش اللي انا بقوله دلوقتي. حبيتوا بقى تجيبوا شقه وتكتبوها بالانصبه بتمن ماما وبسهمينك وبسهم الكل بنوته وماما تعيش فيها وانتوا حواليها واللي احتاج اهلا وسهلا، واللي يموت وله ورثه من الموجودين يبقى هياخدوا نصيب الميراث، نصيب الحظ السهم بتاعه من اللي مات ده في هذا المكان اللي هو الشقة، وده اللي يرضي ربنا يا كريم. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا، بشكرك. روحية قولي حبيبتي. ايه ياسمين؟ حاضر يا فندم. ايوه السلام عليكم. وانا مش ضمني ان ياسمين بتقول اللي بيناديها ابوها ولا جوزها يا عيوني. انت اتجوزتي ياسمين؟ لا لا متجوزة. بينادي لي جوزك يقول لك يا ياسمين ولا بقولش حاجة اصلا؟ لا بيقول ياسمين. وانت بترد عليه تقولي له يا عيون ياسمين؟ معقول؟ لا بتقولي كده؟ انا عندي مشكلة بس. حاضر يا فندم، انا مش واخد الا تمن ثانية. اصل روحية ما كانتش بتقول له الا يا عيون روحية. كل ما ينادي لها يقول لها بنت روحية، ترد هي نغم وتقول يا عيون روحية. قول يا ياسمين بقى. المشكلة ان انا كنت هقعد من اسبوع بس دلوقتي انا الحمد لله طهرت. بس كان عندي ايه من اسبوع؟ ايه اللي حصل من اسبوع يا ياس؟ حائض. كنت حائض من اسبوع. ايوه. المشكلة ان انا كان عندي الحمد لله انا طهرة دلوقتي. مش فاهم حاجة. مش فاهم حاجة بقى دلوقتي. انا سمعت من اسبوع كان في الدورة. واستحمينا وراحت الدورة. ايه اللي حصل بعد كده؟ ايه؟ كان عندي حشرات اللي هو هموش كده بتبان صغير وفراشات وقفت على دم الحيض. انا ما اتظهرتش. ايه يا بنت بالراحة عشان اسمعك وافهم بتقولي. وهي مالها بقى ومال دم النيلة؟ هو دم النيلة كان في مستنقع وكان موجود؟ ولا قصدك على الهدوم اللي كان فيها؟ ايه سؤالك يا ياسمين؟ ايه ياسمين؟ كان على الهدوم. على الهدوم؟ كان على الهدوم، فالحشرات دي وقفت على الهدوم، فانا لما طهرت دلوقتي الحشرات دي بتقف على هدومي وبتقف عليا. لسه الريحة موجودة يا حبيبتي، والله العظيم. ما هو الدم نجس، والعلماء قالوا النجاسة لها طعم ولها لون ولها ريحة. أكيد أنت ما غسلتيش الهدوم كويس يا ياسمين، وبالتالي النجاسة ما زالت باقية ولو بالريحة. الريحة عند الحشرات حبيبتي، اسمعي أمي للآخر. الريحة عند الحشرات بتتشم على مسافة 48 مليون كيلو. لو نظفتيها قوي مش هتيجي الحشرات دي، فما تخافيش. يا جوزك الحلو يخفي الهدوم دي نهائي ويغورها في 60 داهيه ويجيب لك جديده غيرها، ونشيل الدجل ونشيل اي حاجه، لان انا واثق ان في حد. أنا رميت ياسمين، انا واثق ان في حد قال لك ان دي مش الحشرات، ده دي عفاريت وجن جايه لك وواقفه على مكان الدم. بعدين انت ما غسلتها كويس جدا. لا، انا رميت الحاجات اللي هي وقفت عليها. هي طب تمام. طب المشكله في ايه يا حبيبي؟ تاني انا دلوقتي ايه؟ بتيجي على هدومي الطهره دلوقتي. بتيجي على هدومك الطهره دلوقتي بعد ما انا الطهره. ايوه. فانا بقى أيوة. لا بس طهريها حبيبتي كويس، صدقيني انا طهريها بس كويس ومش هتلاقي اي حاجه. وبعدين هدومك الطاهره او هدومك مش فيها حبيبتي حاجات بيحطوها الستات لما تكون عندهم الدوره، وبتتلقح اول باول وبتتجدد؟ ولا محدش يعني نصح ليكي او علمك وقال لك الكلام ده يا حبيبتي؟ ليه تستني لما دم الحيض يوصل لهدومك يا امي؟ ليه؟ في حاجات بتتحط في الموضع اللي بيجيب الدم، يا نظيفه يا انظف يا ارقى، ومش عايز اقول اسماء عشان ما اعملش اعلام واعلان قصدي، وحاجات زي كده. حبيبتي انت من اول ما تجيك الدوره حبيبتي تخلي بالك من نفسك، تتحفظي كويس، تغيري وتنظفي، وهدومك اللي انت لابساها ما يجيش عليها نقطه دم واحده ابدا الا ضروره لا قدر الله. انما انت لسه كتكوته وصغيره والدوره هتستمر معاك سنين، لكن خدي القاعدة يا حبيبتي. في حاجات حشرات هوام ناموس زفت الطين بيجي على هدومك الطاهرة، قسما بالله ما هيجي إلا لأنه شامم الريحة اللي هو بيحبها وبيعشقها. لو نظفنا كويس قوي حتى بإيدينا لو ما عندناش غسالة، الدنيا هترجع زي الفل وتبقى الدنيا جميلة. روحية بقى، يلا محمود. السلام عليكم. يلا يا محمود. لو سمحت يا دكتور، بس بالنسبة للورث عندي بنت وحيدة واربع اخوات بنات واخ. عندك بنت وحيده بنتك ولا اختك؟ لا، بنتي. بنتك؟ ايوه. طيب ربنا يخليها لك. الله يكرمك. عندها كم سنه يا حوده؟ ثانيه ثانوي. اللهم اكبر يا رب. هو علمي ولا ادبي؟ علمي ان شاء الله. الله يا رب تشوف. عايزه تبقى دكتوره؟ يا رب. الهي تشوفها دكتوره. يا رب. الله يخليك يا دكتور. بالنسبه للورث، ممكن اراضي اخواتي وانا عايش ولا اسيب كل حاجه تبع شرع ربنا؟ الله يفتح عليك. ثبت على الجزء الاخير، واوعى لا تراضي اخواتك ولا تسال في الموضوع ده نهائي. ربنا يبارك لك في البنوته. عندك كم سنه يا محمود؟ 42. حمود، ده انت ان شاء الله ربنا هيديك كمان ثلاث صبيان، وباذنك يا رب كده هتتصل بيها في الموعظه وهتقولي انت كنت بتشوف بايه؟ انت حتى كانت عينك وجعاك. الله يديك. يا حبيبي هيجي لك ثلاث صبيان، وحتى الموضوع اللي انت كلمت مراتك عليه انك عايز تتجوز عشان تجيب ولد من فتره كده، قول لها ما تزعليش، وهو الدكتور مبروك عطيه بيقول لك هو من الاول ممكن نجيب واحده تسبب او ربنا يجعلها سببا في الولد، لكن انا ما بتجوزش عشان الولد. لا يعني الدنيا هتمشي جميله جدا، بس ان شاء الله ربنا يرضيك وهيبقى عندك 3 صبيان، وساعتها لو حاولت تراضي اخواتك على منهج الشيطان هتحزن حزن لا بعد ولا قبله. وخلي بالك ان اللي عمل كده وخلى لبنتك دي، لو يعني المنيه سبقت يعني وحضرتك توفاك الله يا رب مسلما موحدا محترما طال عمره وحسن عمله، وليا ولكل من يشاهدني يا رب، هتبقى بنتك لها النص ومراتك لها الربع. وفاضل ايه؟ الربع. ايه يعني نص التركه والربع؟ ربع وربع يبقوا نص، يعني 3/4 التركه بنتك ومراتك والربع لاخواتك. مستكتر عليهم؟ لا، واللي قال كده الله، الله في علو سماه، لا انت ولا انا. فما تسيب الدنيا له، هو اللي رزق وهو اللي قال بنوته وهو اللي قال دي تاخد النص وان كانت واحده فلها النصف، وقال دي هتاخد التمن، مراتك هتاخد التمن مش الربع لان في بنوته، اه مراتك هتاخد التمن وبنتك هتاخد النص والباقي لاخواتك. ايه اللي ايه المشكله في كده يعني؟ المرأة التمن ما دام الراجل مخلف منها أو من غيرها غيرها. ها ها ما تفكرش في ده أبدا يا حوتة. يلا رجاء رجب صديق البرنامج وحش الناس، هو كان عفريت مخليهم يتوحشوه من امبارع علشان يطلع النهارده كالهلال. ازيك يا رجب؟ ازيك يا دكتور؟ كيف الحال؟ الصعيد كله بيحبك يا دكتور. أقسم بالله وأنا بحب ترابه، معروفة دي من 27 سنة. أنا رحت أنا رحت الصعيد عشان أرجع بعد 6 أشهر، كملت ال 26 سنة. 26 سنة وأنا بدوب في لحمة صواج وهوا صواج وزرعة صواج وأنا جاي من المطار. ولوكسور وعلى الطريق من أول طمة بعد صدفة، وأنا على مدى ال 20 سنة أنظر إلى النخيل من هنا ومن هنا وأترك روحي لأستردها في رحلة جديدة، وتتناوب العطاءات بيني وبين النخيل والترعة والصعيديات اللاتي يقبعن حول الترعة لغسل الأواني والثياب. أؤمر يا رجل. الأمر لله يا دكتور. بقول لك. قول لي. الواد دخل على النت اللي خربت النت ونتتوه. يا يالله. وراح يفتح ملف، لقي قال أكاديمية شرطة في اسكندرية. وهو فول إعدادي. وبالدين وراسه سيف عايز يلعب كورة ويروح الأكاديمية ويسيبني من المدرسة هنا. ويروح الكلية، يروح الأكاديمية بتاعت الشرطة. يعني هو يتعرف على الفيس على مين في اسكندرية؟ دخل على أكاديمية الشرطة. على إيه؟ أكاديمية الشرطة بتاعت النادي الأهلي. يعني هو دخل على أكاديمية الشرطة؟ أه، وعايز يروح يقدم فيها. يقدم فيها وهو في أولى إعدادي؟ هو في أولى إعدادي هيسيب المدرسة. كيف يقدم وهو في أولى إعدادي؟ معرفش. يقدم في الكلية، يروح الكلية بتاع يقدم فيها وهو في أولى إعدادي؟ أيوه، يدفع 2000 جنيه وياخدوه. مين قال كده؟ والله معلومة جديدة خالص يا رجب علي. يا دكتور. ايه؟ في أكاديمية شرطة عاملها في الأهلي في القاهرة وفي اسكندرية وجميع البلاد. أمين شرطة اللي عامل كده؟ أكاديمية، أكاديمية زي المدرسة. أكاديمية يا أخي. أيوه. يعني في أكاديمية شرطة بتدرس إعدادي وثانوي. لا، كورة كورة. يعني أكاديمية بتأهل، ده هو بيقول لك فوق إعدادي. يا دكتور. في يا دكتور. خبرية وقول. أكاديمية شرطة بتاعت كورة كورة. بتاع يعني هو أنت سؤالك ليا حوالين الكورة؟ يعني الواد هيسيبني ويروح يلعب إيه كورة في الأكاديمية؟ يا ابن الحلال، مش بتقول بتأهل ومنى هي بتقول في ودني بتأهل العيال لدخول كلية الشرطة، يتخرجوا ضباط يدافعوا عن البلد ويحافظوا على الأمن. يا ريت ياخدوه من السنة اللي فاتت، كانوا خدوه. عايز يروح الكورة. بليه؟ عايز يروح الكورة. الكورة يعني مش ليها دعوة بالشرطة؟ لا، ده عايز يبقى زي مين انت عارف؟ عايز يبقى زي محمد صلاح. لا، اضربوا على رجليه بس بالراحة، مش تعوروا. يعني ما تسيبوش. لا، ما تخليش يروح. لو كل الشرطة خليه يروح. ما تخليش يروح. الله يبارك. لو شرطة وهيطلع ضابط ولا أمين شرطة خليه يروح. بس الله يبارك لي فيك يا دكتور. شكر يا رجب، مع السلامة، شرفتني. حنين؟ احلفي. يا فندم. حنين. يا دكتور، ازي حضرتك؟ ربنا يسترك. معلش كان عند حضرتك، بس كنت عايز اسالك على حاجه. انا كنت مخطوبه قبل كده، تمام؟ وما حصلش نصيب واتخطبت تاني مره. طيب. انا دايما عصبيه وطلبات اهلي على كل عريس دايما بتبقى كتير قوي. ايوه. فانا مش عارفه اعمل ايه، والتاني ده تقريبا يعني على وشك ان الموضوع ينتهي. يعني هو بسبب عصبيتك ولا بسبب ايه؟ بسبب هو انا رايي بعد ما شفته كده الاتصال راح، ان العصبيه قوي دي ما تتجوزي خالص. وهي 100% مش عايزه تتجوز. وانا بقول ليه ما تتجوزي خالص؟ لان احنا اساسا معشر المسلمين ما نعرفش اي حاجه في ثقافه الزواج وبنتجوز كده. في رجاله ربنا قال عليهم في سوره النور غير اولي الاربه، ملوش في الحريم نهائي. وفي نساء في سورة النور برضو لا يرجون نكاح، ربنا قال عليهم كده. وفي أنبياء لم يتزوجوا، عيسى عليه السلام لم يتزوج سيدنا، ويحيى ابن خالته لم يتزوج سيدنا. أنبياء وعلماء كثيرون في التفسير والحديث واللغة والنحو لم يتزوجوا. وفي الشمال 1 2 3 4 5 من أول السطر البخاري، جاء رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، البخاري، وقال يا رسول الله لا تريد أن تتزوج. الخطاب بيجوا وهي بتقول نا نا يت نوت ناو. فقال لها ليه؟ سيدنا محمد في البخاري على الشمال. قال لها ليه مش عايزة تتجوزي ليه؟ قالت له قلت لأبويا ده أنا عمري ما هتجوز إلا لما أسأل النبي عليه الصلاة والسلام إيه حق الزوج اللي هأتزوجه عليا. فالنبي فرح قوي إن في حد في أمته بيفهم حلو قوي. قال لها أقول لك، لو اتجرح وجرحه اتملى دم وصديد ومصطيه ببقك، مش هتكوني وفيتي حق الزوج ده عليكي. يا بلاش يا ولا يا تمصي دم الجرح وصديده يا حلوة يا بلاش يا ولا. قالت والذي بعثك بالحق لن أتزوج أبدا. النبي ما قالهاش لباس كفل الشر تتجوزي وتبقى عروسة يا أختي وتتهني يا أم ليلى، قولي ردي يا أم ليلى مش يدين ده دينك، قولي لي يا أم ليلى. هو دين أم ليلى، أم عنيلة، أم أي حاجة عشان حد يكون أم ليلى يتهموني من أنا قاصد أم ليلى ومنفيشة وأم عاركة فريد الله العظيم من كل زمان. أوكي. ونظر صلى الله عليه وسلم إلى أبيها وقال وأنت؟ قال نعم. قال لا تكرهها. إذا جه الجدع اللي هي حست إنه لو اتجرح هتمص دم جرحه وصديده ببقها من غير ما تقول ياه يمي مامي ما قدرش ما قدرش ما تتجوز. واللي ما يقدرش يصرف عليها ما يتجوز. معادلة في الإسلام حلوة زي مش إن إحنا عندنا شيء شايد اللي هنمص له جروحه يغور في 60 داية. لا سلسية ده لازم يهنينا عشان نمص له جراحه. سريعة النرفزه دي مش هتمص جرح ده، ممكن تنفعل عليه وتقول له غور بره، تعالى لم خلاجاتك على رأي عبد الرحمن الأبنود الله يرحمه، وغور من هنا يبقى تتجوز ليه؟ تتجوز عشان تروح النار؟ احنا عندنا حالات كتيرة جدا يتزوجون لكي يذهبوا إلى جهنم، فلا سعدوا في الدنيا ولا سعدوا في الآخرة بسبب جوازة الله يحرقها قبل ما تبدأ. معرفش أنا بشرح بأسلوب واضح ولا قلت وعجن تاني ولا أعمل إيه، مانيش عارف. والمخرجة بقى دلوقتي ما بتقوليش لأ، وصلت الرسالة تشجعني مثلا، أقول لها منى شجع عيني يا حبيبتي. طيب يا فندم، بتقولي متولي يعني وصلت، قولي يا متولي، متولي بتاعنا ولا متولي جديد؟ لا بتاعنا. طيب يلا اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متولي إيه يعني؟ أتمنى أكون ابن حضرتك، أهو طبعا صعب إلا أكون زي او مثلي يكون تلميذ لحضرتك، لان يعني ايه فوق كل ذي علم عليم، وانت نحسبك من الذين ايه يعلمون يا رب، ونتعلم منهم ده اكيد يعني مش كلام يعني، ارجو ذلك. حضرتك مساء الخير ليك ولكل السامعين يا رب. مساك الله بكل خير وكل من يشاهدنا. هو اول حاجه يعني اسئله وهي اكيد مكرره ولكن بتدور في ذهن كلنا، اتفضل. هو ليه احنا بنقتنع بالسحر؟ بس اصبر. ليه ايه يا متولي؟ ليه ايه؟ ليه احنا البعض مننا بيقتنع بالسحر وبيقتنع بالذهاب الى السحر؟ دي اول حاجه. طيب واحد اتنين حضرتك. اتنين يا متولي، اتنين يا متولي، اتنين. ليه قلوبنا مريضه بعض الشيء؟ ثلاثه حضرتك، انا سالتك قبل كده ما الفرق بين عده المطلقه والمتوفي زوجها، وهل العلم الحديث ثبت إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه العدة بالصيغة دي وبالكيفية دي لشيء علمي أثبتوه؟ وشكرا حضرتك، كتر خيرك. التلات أسئلة، هو إحنا ليه بعضنا عنده اقتناع بالسحر؟ لأنه فاشل دايما، كل واحد بيجنح إلى السحر والعمل والبجل. مفيش الكلام ده طبعا زي ما قلت لكم قبل كده وهقول تاني، لكن أهو نوع من أنواع السخافة اللي معجونين إحنا فيها يعني. وانا اروح لاستاذ يعلمني العلم الناشف، ولا اروح لواحد يقلعني وشخلعني؟ لا انا بصراحه عايز اروح لواحد يقلعني وشخلعني، بس هو كده يعني. باختصار لساعه كلام، لان لو عندي ساعه كنت هقولها لك، مفيش حاجه اسمها سحر. والمذكور في كرانه كرانه كرانه، بقول لكم اقروا اول الايه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك سليمان، احنا في ملك محمد. احنا اسمنا في القرآن الآن في سورة الجن، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. الجن كانوا بيقعدوا من السماء يسمعوا عند السماء، فمن يستمع الآن يعني في عهد محمد يجد له شهابا رصدا. في فرق بين كنا وبين الآن. كنا زمان حلوين، مش عارف في كلمات لشاعر كده، كنا زمان حلوين وانا كنت مستنيك، واما تيجي اقول ست الحلوين وبايديا مش عارف ايه الاقيكي، دلوقتي بقينا معفنين لما ضحكوا عليك. كويس، خلي بالك خلي بالك. اتنين اتنين. طب ما متولي بيقول لي في سؤالين كمان، الفرق بين قفل هو يعني هنطنشه؟ تصدق انا مش شايف، والله العظيم انا لو شايف السؤال التاني كاتب وراي التلاته مش شايف الا السحر. وبعدين يكون ايدي والله العظيم. قلوبنا ليه مريضه؟ عشان ما فيهاش دين كويس يا متولي. والعده، اوعى يا متولي عشان مش اكرهك تقول العلم الحديث اثبت ده شكمنا، أنا مش مستني العلم الحديث يثبت لي حاجة في شرع ربنا، أنا سلمت بها تسليما حبيبي. قول يا أخويا، قول يا أختي. مين؟ عبد الكريم. قول يا عبد الكريم بيه. راح عبد الكريم. إيه؟ ريم على القاع. ريم. إبراهيم أبو خليل. إبراهيم فضل يا إبراهيم. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايز أسأل عن حاجة يا شيخنا. يلا تفضل. عايز أعرف هي رؤية النبي فيها شك ولا لا؟ رؤية النبي فيها شك؟ ولا يعني نشوف النبي هل فيه شك إن هو ممكن ما يكونش النبي؟ آه ممكن جدا. بس أسألك سؤال، رؤيته قصدك في المنام ولا في اليقظة؟ في الرؤية المنام. آه يا إبراهيم، لو شاف في المنام واحد اسود وقال عليه النبي يبقى مجرم، لان النبي ما كانش اسود. لو شاف واحد طويل فوق 3 متر مش النبي اكيد. لو شاف واحد بيعمل كيس لواحده ست يبقى مش النبي اكيد، لانه ما بيسلمش على ست ولا بيعمل كيس. واخد بالك؟ لو شافه يا ابراهيم على غير ما وصف به في الكتب الموثوق فيها يبقى مش النبي طبعا. ايوه لازم يشوفه على الهيئة اللي احنا نعرفه عليها من خلال وصف الكتب له، وكأننا رأيناه بالعين. أجمل وجه، مبتسم دائما، يحب من الثياب البيض، ويأكل العنب والدجاج ومن الشاة لحم الكتف، ويكره أن ترى منه رائحة كريهة، يبشر ولا ينفر، كل كلامه طيب وهو طيب ودعوته طيبة، ولا ييأس أحدا من رحمة الله، وما بيكشرش في وش حد ولا بيدبدب برجليه، يبقى ده النبي. لو شافه يبقى شافه. الكلام حاجة تانية. Another people ما يقولش أنا شفت النبي وقال لي وقلت له عوازل فلفله. الكلام كما جاء في شرح فيض القدير للمناوي من تخليط النائم، لكن من رآه في المنام فقد رآه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعول بأي كلمة. النبي قال كل الكلام قبل ما يموت، وكلف بكل التكليفات قبل ما يموت، لأنه ما ماتش إلا لما نزل قول الله تعالى حقا وحقيقة وتحقيقا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونزل قول الله تعالى إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عليه الصلاة والسلام بأن هذه السورة نعي له، ولعله يكون قد اقترب أجله، فبكت عينا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الأمور إذا تمت فقد أذن المؤذن بالوداع. خلاص أنت أديت رسالتك، هتقعد لي؟ أنت أديت اللي عليك، تحب تقعد ولا تحب تجيني؟ فقال له أجيلك وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يتوب. فقل للمسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد ذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته.